يوجد في بلدة ثلاثة مساجد منهم السيدان قديمان في العمر واستعادة تقام فيهما الجمعة والجماعات، ولكن في يوم الجمعة يحدث في بعضها المخالفات كقراءة القرآن المقري بصوت عال، وكذلك فيما في ذلك اليوم أذانان أذان الجمعة. وأقام بعض الشباب الملتزم مسجدا ثالثا ولكنه ضيق، ويصلون فيه الجمعة والجماعات، فما حكم صلاة الجمعة فيه مع وجود المسجدين؟ هذا يراجع فيه الحالة الشرعية، الحالة الشرعية ومسؤول عن الأوقات ورعاية الأوقات من الحكمة الشرعية. والأذانان سنة سنة الراجحين في العالم والعباد وعلي وصحبه، هذا الأذان الأول لجمعه الناس، والأذان الثاني كان هو مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول القصيم، والأول قبل دخول القصيم بشيء من الوقت ينتبه الناس أنه يوم الجمعة ويستعدوا لذهاب إلى الجمعة. Thank you.